شغال إلى الآن. أنا تصدق قبور. نعم تقريبا لا يعمل شيخنا. الله أعلم. طيب أنا موافق بسم الله. أكرمك الله بالجنة شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه قال رحمه الله تعالى: باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به وبليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي طه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال: أذي بالبأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عبد ربه عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للمريض: ببزاقي بإصبعي بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. وبحدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خزفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبه وجع قد كاد يبطلني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل يدك اليمنى علي وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وما أجد وأحاذر سبع مرات، فقلت ذلك فشفاني الله تعالى. وبيحدثنا بشر بن هلال النصاب قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. وبيحدثنا محمد بن شر وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ذويب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني فقال لي: هل أرقيك برقية؟ جاءني بها جبرائيل عليه السلام وقلت بأبي وأمي: بلى يا رسول الله. قال: بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء فيك من شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال ثلاث مرات بلي. قال حدثنا محمد بن سلمان بن هشام البغدادي وقال حدثنا مكران حا وحدثنا ابو بكر بن خالد البالي وقال حدثنا ابو عمر قال حدثنا سفيان عن منصور عن منال عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: اعوذ بكلمه الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. قال: وكان ابونا ابراهيم عليه السلام يعوذ بها اسماعيل واسحاق او قال اسماعيل ويعقوب. وهذا حديث وكان باب ما يعوذ من الحمى بنيه. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا ابراهيم الاشعري وعن داود بن حسين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من الحمى ومن الاوجاع يقول ان يقول: بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. قال ابو عمرو: انا اخالف الناس في هذا اقول يعار بني. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابراهيم بن سلمة ابن ابي حبيبة الاشعري وعن داود بن حسين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال: من شر عرق النعار. وحدثنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار بن حمزه وقال حدثنا ابي عن ابن ثوب عن امير انه سمع جنادة بن ابي اميه قال: سمعت عبادة بن صمد رضي الله تعالى عنه يقول: اتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ويوعك فقال: بسم الله ارقك من كل شيء وذيك من حسد حسد ومن كل عين الله يشفيك باب النفس في الرقيه بديه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه وعلي بن ميمون الرقي وسهل بن ابي سعد قال حدثنا وكان عن مالك بن انس عن زريع عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ في الركاد بليه. قال حدثنا سهل بن ابي سلمة قال حدثنا معن بن عزحا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شبين عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شكى يقرا على نفسه المعوذة وينفذ، فلما شد وجعه كنت اقرا عليه وامسح بيدي رجاء بركتي فابو طالق التمائم بليه. قال حدثنا ايوب محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن بشر عن الاعمش عن عمرو بن مرد عن يحيى بن الجزري عن ابن عقد زينب مرات عبد الله عن زينب رضي الله تعالى عنها ما قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا دخلت نحنح وصوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط فقال: ما هذا؟ فقلت: رقى لي فيها من الحمرة، فجذبه وقطعه فرمى به وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغني عن شرك. سمعت رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شر الشرك. وقلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا دركتها دمعت. قال ذاك الشيطان إذا أطاعته تركك وإذا عصيته طعن بإصبعي في عيني في عينك. ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفينا وأجدر أن تشفينا تنضحين في عينيك في عينك الماء وتقولين هذه بالباس رب الناس اشفي أنت شفي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بريه. قال حدثنا علي بن أبي الخاصم قال حدثنا مكران عن مبارك عن الحسن عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يدي حلقة من صفر وقال ما هذه الحلقة؟ قال هذه من الوهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا باب النشرة بريه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمان عن يزيد بن أبي زيد عن سلمان ابن عمرو بن الحوص عن أم جند بن أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف وتبعته امرأة من خثعم ومع صبي لها به بلاء لا يتكلم. فقالت يا رسول الله إن هذا مني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوني بشيء من ماء فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاها فقال اسقي منه وصب عليه منه واستشفي الله عز وجل له. قالت فلقت المرأة فقلت لا وهبت لي منه. فقالت إنما هو لهذا المبتلى. قالت فلقت المرأة من الحول فسألت عن الغرم فقالت برأ وعقل عقل ليس كعقول الناس فهو قتل ذي الطفيتين بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سلمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل يعني حية خبيثة بني. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرحية قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوا الحية وقتلوا ذا الطفيتين والأبطر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. باب من كان يعجب الفأل ويكره الطيرة بني. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نميلان قال حدثنا عبدة بن سلمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الفأل والحسن ويكره الطيرة بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل وأحب الفأل الصالح بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بتوكل بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الحوص عن سبكة عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن أبي جنب عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل. قال ذلك القدر فمن أجرب الأول بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصحب أبو الجذم بني. قال حدثنا أبو بكر ومجاهد بن موسى ومحمد بن خلف العسقلاني وقال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضلة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن كدر عن جبل بن عبد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجد من فأدخلها معه في القصاد ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا عليه وعلى الله وبه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد حا وحدثنا علي بن أبي الخاصيب قال حدثنا وكان عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمي فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجد منه. وفي حدثنا عمرو بن رغان قال حدثنا وشبني عني على ابن عطاء عن رجل من آل الشاردي وقالوا له عمرو عن أبي أنه قال كان في وفد ثقف رجل مجد من فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعنك باب السحر بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن العاصم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل شيئا ولا يفعله. قالت حتى إذا كان ذات يوم أو قالت كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله عز وجل قد أفتني فيما استفتيته فيه جاني رجلين فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو قال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن العاصم قال في أي شيء قال في مش ومشاطة وجف طلعة ذكر قال وأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قالت فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم جاء فقال والله يا عائشة لكأن ماءها نقعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس شياطين. قالت قلت يا رسول الله فلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت. قال رحمة الله عليه حدثنا يحيى بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار الحمصي وقال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر العنسي وعن يزيد بن أبي حبيب بن محمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله لا يزال يصيبك كل عام وجع من أشد المسمومة التي أكلت؟ قال ما أصابني شيء منها إلا هو مكذوب علي وآدم في طينته باب الفزع والأرق وما يتعود منه بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان وقال حدثنا وهب قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجع عن سعد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه بني. قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عثمان بن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على طائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فما رأيته، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم فقال يا ابن الأبي العاص. قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان عدنه فذنوت منه فجلس على صدري قدمي. قال فضرب صدري بيدي وتبل في فمي وقال اخرج عدو والله. ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك. قال فقال عثمان فلا عمري ما عصبه خالطني بعد. قال رحمة الله اللهم عافي جميع المرضى المسحورين والممسوسين يا رب العالمين. وبني قال حدثنا هارون بن حيان قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال بين عابدة بن سليمان قال حدثنا ابو جنب عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ليلى قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء عربي فقال ان لي اخا واجيعا. قال ما وجع فيك؟ قال به لمم. قال اذهب فاذن به. قال فذهب فجاء به فاجلس بين يديه فسمعته عود بفتحة الكتاب واربع ايات من اول البقرة وايتين من وسطها والهكم اله واحد واية الكرسي وثلاث ايات من خاتمتها واية من آل عمران عاصمه. قال شهد الله انه لا اله الا هو آية من العرب ان ربكم الله الذي خلق الآية واية من المؤمنين ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به واية من الجن وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وعشر ايات من اول الصافة وثلاث ايات من اخر الحشر وقل هو الله احد والمعوذتين فقام العربي قد بر ليس به باس اخر كتاب الطب والحمد لله رب العالمين واول كتاب اللباس رب يسر وعين يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم باب لباس رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن زريع عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ما قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في خمسه لا اعلم فقال شغلتني اعلام هذه ذهب بها الى ابي زمن واتون بها ان بجانيه بني. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سمعه قال اخبرني سليمان بن المغيره عن حميد بن هلال عن ابي برده انه قال دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها فخرجت لي ازارا غليظا من التي تصنع باليمن وكساء من هذه الاكسيه التي تدعى الملبده واقسمت لي لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما. وبني قال حدثنا احمد بن ثابت بن الجحدري وقال حدثنا سفيان بن عيينه عن الحوص بن حكم عن خالد بن معدن عن عباده بن صمد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جمله قد عقد علي وبي. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء النجراني الغليظ الحاشيه. وبي حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن الاسود عن عاصم بن عمر عن ابن قتادة عن علي بن الحسين عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب احدا ولا يطوى له ثوب. وبي حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرده قال وما البرده؟ قال شملته. قالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيدي لاكسوك. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجني الي فخرج علينا فيها وانا لازار. فجاء فلان ابن فلان رجل سماه يومئذ فقال يا رسول الله ما احسن هذه البرده اكسوني. قال نعم. فلما دخل طواها وارسل بها اليه فقال له القوم والله ما احسنت اكسيها. النبي صلى الله عليه وسلم معتجني اليها ثم سالته اياها وقد علمت انه لا يرد سالا. فقال اني والله ما سالته اياها لالبسها ولكن سالته اياها لتكون كفني. وقال سهل فكانت كافنه يوم مات رحمه الله عليه وبنيه. قال حدثنا يحيى بن بن عثمان بن سعيد بن جدير بن دينان الحمصي وقال حدثنا بقيت بن الوليد عن يوسف بن ابي جدير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن انس رضي الله تعالى عنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم صوفا وحدث المخصوفه ولبس ثوبا خشنا خشنا. باب ما يقول رجل اذا لبس ثوبا جديدا. وفي حدثنا بكر بن ابي شبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اسبق بن زيد قال حدثنا ابو العلاء عن ابي امامة انه قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما اولي به عورتي واتجمل به في حياتي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما اولي به عورتي واتجمل به في حياتي. ثم عمد الى ثوب الذي اخلق او القى فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا قال ثلاثة. وبيحدثنا الحسن بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا عمر عن زريع عن سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم راى على عمر رضي الله تعالى عنه قميصا ابيض فقال ثوبك هذا غسيل ام جديد قال لا بل غسيل قال البس جديدا واش حمدا ومتشاهدا. باب ما نهي عنه من اللبس وبليه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عينة عن زريع عن عطاء بن زيد بن يزيد الليثي عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين فاما اللبس الثاني فالشمال صمي والاعتباء في ثوب واحد ليس على فرجه من وشين. حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا عبد الله بن الميل وابو سبت عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين عن الشمال الصمي وعن الاعتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه الى السماء. قال رحمه الله عليه حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا عبد الله بن الميل وابو سبت عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين الشمال الصمي والاعتباء في ثوب واحد وانت مفض فرجك الى السماء. باب لبس الصبح بليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا الحسن بن موسى عن جبن عن قتاده عن ابي برده عن ابي انه قال قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابتنا السماء ولا حاسبت ان ريحنا ريح الظن بليه. قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرمه قال حدثنا موسى قال حدثنا الحسن بن حكم عن خالد بن عدنان عن عباده بن صمد رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبه رميه من صوف ضيقه القمين فصلى بنا فيها فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها. قال رحمة الله عليه حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وأحمد بن الأزهري قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن الصمدي قال حدثني الواضي بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. قال حدثنا سويد بن سعد قال حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزم غنما في اذنه ورايته متزرا بكساء. باب الثياب البياض بليه قال حدثنا محمد بن صباح قال انبانا عبد الله بن رجيع المكي وعن ابن خثيم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتكم بليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن سمرة بن جندب أو جندب رضي الله تعالى عنه نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثياب البياض فإن أطهر واضي. أبو بليه قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق وقال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال حدثنا مروان بن سلم عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. بليه باب من جر ثوبه من الخيلاء. بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبه قال حدثنا موسى بن حاوي حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. بليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا معاويه عن لمش عن عطيه عن ابي سعيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال فلقيت ابن عمر بالبلاط فذكرت له حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال واشار الى اذني سمعته اذني ووعاه قلبه. حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا محمد بن شهاب عن محمد بن عامر عن ابي سلمه عن ابو هريره رضي الله تعالى قال عن أنه قال مر بأبي هريرة فتى من قريش يجر سبله فقال يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. باب ما وضع لزري عينه. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبه قال حدثنا أبو الحوصي عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفل عضلة ساقي أو قال ساقي فقال هذا ما وضع لزري فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فالحق للزري في الكعبة. وبليه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي أنه قال قلت لأبي سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزارة المؤمنين لا أنصف ساقه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار. يقول ثلاثة لا ينظر الله إلى من جرى إزاره بطرا. النبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين عن قبيصة بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيان بن سهل لا تسبل فإن الله عز وجل لا يحب المسبلين. باب لبس القميص به. قال حدثنا أبو بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن عابد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عن أنها قالت لم يكن ثوبنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. باب طول القميص كمه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن علي عن ابن أبي رواد عن سلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإزبل في الإزار والقميص والعمامة من جرى شيئا خيلا لم ينظر إلا إليه يوم القيامة. قال أبو بكر ما أغرب باب قم باب قم القميص كم يكون به. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم بن الأودي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا حسن بن صالح حا وحدثنا سفيان بن واقع قال حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس القميص القصير اليدين والطول. باب حل الأزرار. إليه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن دكين عن زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير قال حدثنا معاذ بن قردة عن أبي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وإن زر قميصه لمطلق. قال عروة فما رأيت معاوية رضي الله تعالى عنه ولا بينه في شداء ولا صف إلا مطلقة أزراره ما باب لبس السراويل. إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حاوي حدثنا محمد بن شرير قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سبك بن حرب عن سويد بن قاسم أنه قال أتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن سراويل. باب ذيل المرض كم يكون به. حدثنا أبو بكر قال حدثنا المعتب بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن ياسر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرض من ذيلها؟ قال جبران قلت إذا ينكشف عنها. قال درع لا تزيد عليه. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي صدق الناجي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في ذيل ذراع فكن ياتين فنذرع لهن بالقصب ذراعا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عن أول أم سلمة ذيلك ذراع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حبيب بن معلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا فقالت عائشة وإذا تخرج سوقهن قال فذراع. باب العمامة السوداء. وحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المسورين الورق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء باب رخاء العمامة بين الكتفين. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا موسى عن المسورين قال حدثنا جعفر بن عامر بن حريث عن أبي أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفي باب كرايته لبس الحرير. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سهير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبج والحرير والزبرق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله تعالى عن أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب وقال هم له ولهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن فعل النار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيرة من حرير فقال يا رسول الله لو بتعت هذه الحلة للوفد واليوم الجمعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه آدم الذي خلق له في الآخرة. باب من رخص له في لبس الحرير. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن وشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نبأه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف بقميصين من حرير من واجع كان فيما حكى أبي باب الرخصة في العالم في الثوب. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غاد عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى عن الحرير والدبج إلا ما كان هكذا ثم أشرب به صباعي ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن وبحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكان عن مغيره بن زيد عن ابي عمر مولى ازمان وقال رايت ابن عمر رضي الله تعالى عنه شرع امامه لها علم فدعا بالجلمين فقصوا فدخلت على ازمان رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لعبد الله يا جاريه هذه جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بجبه مكفوفه القمين والجيب والفرجين مثل جبه ابو لبس الحرير والذهب للنساء وبنيه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمان عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد العزيز بن ابي الصعبه عن ابي الافلح الهمدني عن عبد الله بن زهير الغافقي انه قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال ان هذين حرم على ذكور امتي حل لإناثهم وبحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمان عن يزيد بن ابي زيد عن ابي فاخذه قال حدثني هبيره بن ياريم عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير مما سداء ومما لحمة فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبس وقال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم بلي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمان عن الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عامر أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أحد يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم بلي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن انس انه قال رايت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيارة ذهب لبس الاحمر للرجل بلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال عن شريك بن عبد الله القاضي عن ابي اسحاق عن البراء انه قال ما رايت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حله حمراء بلي قال حدثنا ابو عمر عبد الله بن عامر بن برد بن يوسف بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري انه قال حدثنا زيد بن الحبيب قال حدثنا حسين بن واقد قاضي مروى قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي وحدده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما قميصان أحمران يعصران ويقومان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره فقال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته فأبو كراهية المعصر إليه الرجل بني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سليم عن يزيد بن أبي زيد عن الحسن بن سليم بن سهيل عن ابن عمر أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم قال يزيد قلت للحسن ما المفدم قال المشبع بالعصفور يومي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكان عن اسامه بن زيد عن عبد الله بن حنين انه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول اني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم عن لبس المعصفر بلي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن الغاز عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنهما انه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنيه اذاخر فالتفت الي وعلي ريطه مدرجه بالعصفر فقال ما هذه فعرفت ما كان فاتيت اهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم اتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطه فاخبرته فقال لا ملاك سوداء بعد ذلك فانه لا باس بذلك للنساء بابور الازفر للرجال قال رحمه الله عليه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن ابن ابي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرعبيل عن قيس بن سعد انه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ما ان يتبردوا به فاغتسل ثم اتيته بملحفه صفراء فرايت اثر الورس على عكنه قال رحمة الله عليه باب نلبس ما جد ما أخذك سراب وأم خيلة بلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همم عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطوا إسراف أو مخيلة بلي قال قال رحمة الله عليه باب من لبس شهرة من الثياب بلي قال حدثنا محمد بن عبادة ومحمد بن عبد الملك الواسطيان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرادة عن مهاجر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة وبحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوربي قال حدثنا أبو عنة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا بلي قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني وقال حدثنا واكع بن محرز الناجي وقال حدثنا عثمان بن وجاه من عنزر بن حبيش عن أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضع ومتى وضع باب لوبس الجلود الميتة إذا دبغت إليه قال حددنا أبو بكر قال حددنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسامة عن عبد الرحمن بن والد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما أيهاب دبغ فقد يطهر إليه قال حددنا أبو بكر بن أبي شبت قال حددنا سفيان بن عيينة عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها نشأة لمولاة ميمونة مر بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أعطيتها من صدقة ميتة فقال هل أخذوا إيهابا فدبغوا فانتفعوا به وقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمان عن ليث عن شريك بن حوشب عن سلمان رضي الله تعالى عن أنه قال كان لبعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنه نشاة فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال مضر أهل هذه لو انتفعوا بإيهاب أو بحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بجلود الميتة إذا دبغت باب من كان لا ينتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب بليه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سهل عن الشيباني حا وحدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عقم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب باب صفة النعال بليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن سفيان عن خالد الحدي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالا مثني شراكهما وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالا باب لبس النعال وخلعيه وبليه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكان عن شعبة عن محمد بن زيد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى باب المشي في النعال الواحد وبليه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن أزلان عن سعد بن أبي سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم بنعال واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمشي بهما جميعا باب الانتعال قائما وبليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وعيد عن المشي عن أبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل رجل قائما وبليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل رجل قائما باب الخفاف السود بليه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكان قال حدثنا دلهم بن صلاح الكندي وعن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبي أن النجاشية رحمة الله عليه ورضي عنه واهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما باب الخضاب بالحناء وبليه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفهم وبليه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حصل ما غيرتم به شبه الحناء والكتب به حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلم بن أبي مطعم عن عثمان بن مهوب قال دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضوبا بالحناء والكتم باب الخطب في السواد بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسه تغامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغير وجنبه السواد وبحدثنا أبو هريرة الصيرفي وقال محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الرازبي وقال حدثنا دفاع بن ذغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صفيان عن أبي عن جدي صهيب الخيري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أحسن ما اختطبتم به إلى هذا السواد وأرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم قال رحمة الله عليه باب الخطاب وصفر ذو حدثنا بكر بن أبي شبت قال حدثنا وسبت عن عبيد الله بن عمر عن سعد بن أبي سعد أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيتك تصفر لحيتك بالورس وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أما تصفيري لحياتي فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحياته وحدثنا بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طوس عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خطب بالحناء فقال ما أحسن هذا ثم مر بآخر فقد خطب بالحناء والقدم فقال هذا أحسن من هذا ثم مر بآخر قد خطب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله قال وكان طاووس يصفر باب من ترك الخطب به حدثنا محمد بن نثار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء يعني عن فقده بليه قال حدثنا محمد بن نثار قال حدثنا خالد بن الحديد وابن أبي عدي عن حميد قال وسئل أنس بن مالك رضي الله تعالى تعالى عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يرى من الشيب إلا نحو 17 أو قال 20 شعرة في مقدم لحية بنه. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي وقال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله عن فلان بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة. باب باب اتخاذ الجمة والدوائب بنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجح عن مجاهد أنه قال قالت أم هاني رضي الله تعالى عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ولو أربع غدائر عن ضفائر بنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال كان أهل الكتاب يزدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب. قال فزدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم غرك بعد بنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن عبد عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أزدل ناصيته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حزم عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا بين أذنيه ومنكبه. وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فوديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوبرة. باب كراهية كثرة الشعر بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وائل بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن عاصم بن قلب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال ذباب ذباب فانطلقت فرآني النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لم أعنك وهذا أحسن باب يعني القزع بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو سبعة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قال وما القزع قال أن يحلق من رأس صبي ما كان ويترك ما كان بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة وقال حدثنا شبابة عن عبد الله بن دنان عن ابن عمر أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع باب نقش الخاتم. وفي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتما من ورقة ثم نقش فيه محمد رسول الله فقال لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا. وفي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال إن قد صنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد. وفي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن زريع عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فصنع بشيء ونقشه محمد رسول الله باب النهي عن خاتم الذهب بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نميران عن عبيد الله عن نافع عن جبير مولى علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخذ من الذهب. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا عن المنصر عن يزيد بن أبي زيد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نميران عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت هذا النجاشي رحمة الله عليه ورضي عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب في غص عبش فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لم يرد عنه أو قال أو ببعض أصابعه ثم دعا بينه أو بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال تحلي بهذا يا بني. باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفاه وبليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي كفاه. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي وزن قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في غص عبش كان يجعل فصه في بطن كفه. باب تختم باليمين وبليه. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ميلان عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. باب تختم في الإبهام وبليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وفي هذه يعني الخنصر والإبهام. باب الصور في البيت وبليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. بحدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة علي مسلم لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. منصور رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن زرين عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في سعد يهدي في أفراد علي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال ما منعك أن تدخل قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة بلي قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبير بن معدان قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن امرأة نادت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها هنا باب الصور فيما يوضع بلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ستارد سهوة لتعني الداخل بستر في تصاوير فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتك فجعلت منه منبوذتين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما باب المياتير الخمر وبيحدثنا أبو بكر بن قال حدثنا أبو العاص عن أبي إسحاق عن أبيرة عن علي رضي الله تعالى عنه نقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خادم ذبي وعن الميطرة عن الحمراء باب ركوب النمور وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا زيد بن الحمري قال حدثنا حن أيوب قال حدثنا عياش بن عباس الحميري وعن أبي حسين الحجري الهيثمي عن عامر الحجري أنه قال سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور وحدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا وكان عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور آخر كتاب اللباس والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي ووالدي وأعزكم الله في الدارين وبارك في عمرك وصحتك وحفظك شيخي. أحسن الله إليكم جميعا إن شاء الله ربنا يجزيكم خير الجزاء والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفي أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله شيخي أعزكم الله في الدارين شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا. أحسن الله إليكم.